الحمد لله نحمده حمدا يرضاه ونشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاه امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحياء من الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط في سفاسف الأخلاق، كما أنه من أقوى البواعث على ارتياد معالي الأمور وفعل الفضائل. والحياء مشتق من الحياة ويسمى الغيث حياء لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وثم سمي بالحياء حياة الدنيا والآخرة لأن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث أو يمنع من ارتكاب القبائح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. من أجل شرف الحياء وعلو قدره تصدر الحياء طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ويكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا، فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتران الإيمان بالحياء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل من الأنصار يعظ أخا له في الحياء حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياء أبهى زينة يتزين بها الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانة. فالجوهر المصون بالحياء كالبر والجوهر المصون والمكنون في الوعاء. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن خلق الحياء مما دعا إليه ورغب فيه وأثنى عليه الأنبياء أجمعون، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فبين صلى الله عليه وسلم أن خلق الحياء مما توارب وتواطأ عليه الأنبياء أجمعون، وتناقلته عنه الأمم قرنا بعد قرن، وتوارثوه بينهم وتواصوا به جيلا بعد جيل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والحياء من خلق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في صفة موسى عليه السلام: كان موسى رجلا حييا ستيرا لا يرى شيء من جلده استحياء من الله تبارك وتعالى. بل جاء في وصف سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. بيان ذلك أن الحياء قسمان، فهناك حياء فطري جبلي غريزي يوجد في كل إنسان كاستحيائه من التكشف أمام الناس. أما النوع الآخر من الحياء فهو الحياء الإيماني الكسبي الذي يمنع الإنسان من قبائح الأفعال ويحجزه عن التقصير في حقوق أصحاب الحقوق استحياء من الله تبارك وتعالى ومن المثول بين يديه ولعلمه أن الله مراقبه ومطالع عليه. فهذا هو الحياء الذي الإيماني الذي يكتسبه الإنسان بالمراقبة وبالمحاسبة وبعلمه أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الذروة في نوع الحياء، فقد كان في قمة من الحياء الفطري صلى الله عليه وسلم. وشاهد ذلك قوله رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والمقصود أنه كان في الحياء الفطري أشد من تلك العذراء البكر التي مكثت في خدرها، والتي كيف يكون حياؤها إذا يعني خلت بزوجها الذي كان أجنبيا عنها من قبل لأول مرة، كيف يكون حياؤها وهي في خدرها إذا واجهت زوجها أول مرة؟ فكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أما الحياء الكسبي فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يتسنم الذروة العليا في هذا الخلق العظيم، فكان إذا رأى شيئا يكرهه يمنعه حياؤه من التكلم فيه والنطق به، لكن كان يتغير وجهه الشريف من كراهته هذا الشيء، ولم يكن ينطق بذلك أو يتكلم به. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا تغير وجهه عرفوا بذلك أنه يكره ذلك الشيء، فما أعظم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير أمة أخرجت للناس على هذا الخلق وتلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فالذي نفسي بيده إني لأذهب في الفضاء لقضاء الحاجة فأتقنع بثوبي حياء من ربي عز وجل. وهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول: من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. وهذا عثمان رضي الله عنه قد اختصه الله تبارك وتعالى في هذا الخلق العظيم بمزية دون سائر الصحابة رضي الله عنهم، فهو الذي يقول في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لا تستحي منه. ويقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: إني لأدخل البيت المظلم لأغتسل فيه من الجنابة فأحمي فيه صلبي حياء من ربي عز وجل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي واضعة ثوبي، فلما دفن وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لما سألته تلك المرأة لما أمرها كيف تتطهر من الحيض فلم تفهم أمره، فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطهري بها سبحان الله، ووضع كمه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذه فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها، وقد جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعها بقوله تعالى: ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنون، فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أيتها المرأة أقري، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. فقالت: فنعم إذن، وبايعها بالآية صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الخلق العظيم، خلق الحياء من الله والحياء من الناس والحياء من النفس، والحياء الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والحياء الإيماني الذي هو من الإيمان، هو ذلك الحياء الذي يمنع من ارتكاب القبائح كما قدمنا، أو التقصير في حق صاحب الحق. أما إذا بعث الحياء على تضييع الحقوق أو انتهاك الحرمات فهذا لا يسمى حياء، إنما هذا ضعف وخور وذل ومهانة. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل قوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، وكان أشد الناس حياء، لكنه ما كان أبدا يسكت إذا رأى منكرا أو يكتم علما أو يضيع الحق بسبب هذا الحياء. فمن استحيا من المخلوق وضيع حق الخالق فقد راعى الحياء من المخلوق ولم يستحي من الله تبارك وتعالى. فحد الحياء النافع هو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، أو الذي يكف عن الرذائل أو يمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق. أما الحياء الذي يترتب عليه عدوان على حرمات الله أو تضييع لحدود الله فهذا عجز وضعف وخور ومهانة، وعلاج ذلك أن يعلم أن الحياء هو ما لم يترتب عليه تضييع هذه الحدود، وأن كل ما خالف الشرع فلا يمكن أن يكون من الأدب في شيء، لقوله تبارك وتعالى: والله لا يستحيي من الحق. والذين يستحي منهم الإنسان ثلاثة: الله تبارك وتعالى، ثم الناس، ثم نفسه. فأما الحياء من الناس فقد عظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأنه أيما تعظيم، فهو القائل صلى الله وبلغ من تعظيمه إياه أن جعله حكما على أفعال العباد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فجعل الاستحياء من الناس مقياسا ومعيارا للبر وللإثم. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم حينما استوصاه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي رجلا صالحا من قومك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن الإنسان يستحيي من أهل المروءة وأهل الدين وأهل الصلاح. هذا وهذا المخلوق لا يطلع إلا على ما يظهر من عملك، فكيف بالله الذي لا يغيب عليه ولا يخفى عليه شيء من عملك. وقد جعل السلف رضي الله عنهم مجالسة من يستحيون دواء للقلب وسببا لاكتساب هذا الخلق الفاضل. فهذا بعضهم يقول: أحي حياءك بمجالسة من يستحيون. ويقول بعضهم أيضا: لو أن المؤمن لم يصبه من أخيه، لو أن الرجل لم يصبه من أخيه المؤمن سوى أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه ذلك، يعني لكفاه ذلك من بركة صحبة الصالحين أنك تستحي أن تفعل القبائح أمامهم، فيكون ذلك زاجرا لك عن الوقوع فيها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القسم قسم هام جدا، وهو الاستحياء من الناس، وبين في هذا الحديث الذي أشرنا إليه هذه الوصية: استحيي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وأيضا بين صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. قسم آخر من أقسام الحياء هو أن يستحي الإنسان من نفسه، وهذا من أشرف أنواع الحياء، فإن الإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه وممن يعظم قدره وهيبته في قلبه. ولذلك سيد الإنسان لا يستحي من الحيوان، ولا من الصبي الصغير، وإنما يستحي العبد من رؤية الكبار الذين يكبرون في نفسه، ويستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الفرد. فلأجل ذلك إذا استحي العبد من الناس ولم يستحي من نفسه وفعل القبائح إذا خلا بنفسه، فهذا يدل على أن نفسه عنده أخص من غيره، كما يقول بعض السلف رحمه الله: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. فهذا إنسان ليس لنفسه عنده قدر، ولا ونفسه عنده أخص من غيره، فلا يبالي بها إذا خلا بها، بل الأكمل والأعلى أن يصور الإنسان من نفسه كأنها نفسا أخرى تراقبه وتراه، فيمنعه ذلك من التمادي في معاصي الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله. قالوا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، وإنما من استحيا من الله تعالى حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذا هو القسم الثالث من الحياء، الحياء من الله تبارك وتعالى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرض الإنسان على أن يستحيي ويستتر ولا يتكشف حتى في حال الخلوة، مع اختلاف العلماء في ذلك هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، والاستحباب أرجح والله أعلم. فكيف بالاستحياء من الله عز وجل في الكبائر من الذنوب والمحرمات المقطوع بتحريمها؟ ليس أولى بالإنسان أن ينكف وينزجر عن ذلك استحياء من الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قيل لبعضهم: عظني، فقال: إذا كنت إذا عصيت الله خاليا لعلمك بأن الله يراك فقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كان لعلمك أو اعتقادك أن الله لا يراك فقد كفرت. وقيل لابن المبارك، أو قال ابن المبارك لجليس له: راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. ولما سئل بعضهم كيف أو بما أستعين على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وهذه المعاني كلها هي التي أجملها الله تبارك وتعالى وبينها في كلمة الإحسان، فما أكثر ما وردت هذه الكلمة في القرآن. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها وفسرها تفسيرا لا يستطيع أن يصل إليه مخلوق من المخلوقين لما أوتي من جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى بين أن الحكمة من خلق الخلق هي أن يبلوهم أيهم أحسن عملا. فقال تبارك وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فما تفسير هذا الإحسان؟ جاء تفسيره حينما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن أحسن في عبادة ربه بشر بأحسن الجزاء والمثوبة في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو الذي قال تبارك وتعالى ليجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في جنة الرضوان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فما الحكمة من مكافأة المحسنين بهذه المزية وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى في جنة عدن؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة هي أن الجزاء من جنس العمل، كما أن هؤلاء عبدوا الله تبارك وتعالى بالمراقبة وبالاستحياء منه وباستحضار اطلاعه عليهم في كل أحوالهم وإيمانهم بأنه لا يخفى عليه شيء من أمرهم، فراقبوه وراعوا هذا المعنى أن الله وإن لم يكونوا يرونه فإنه تبارك وتعالى يراهم ولا يغيبون عنه طرفة عين. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم كل خطرة وتكلة وخلجة، فمن أجل ذلك كافأهم بالزيادة وهي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. أما المكذبون الذين تراكمت حجب الذنوب على قلوبهم وعلى الران قلوبهم، فكما حجبهم ذلك الران عن الإيمان والتقوى والخوف من الله والاستحياء منه في الدنيا، عوقبوا أيضا من نفس الجنس، فحجبهم الله تبارك وتعالى عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا عن رؤيته والجزاء من جنس العمل. وهذا المعنى هو الذي أجمله قوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبين الله تبارك وتعالى أن الحكمة من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأساسية هي أن يزكي المؤمنين، فقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل من مقاصد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم. وأقسم الله تبارك وتعالى في سورة والشمس وضحاها 11 قسما على حقيقة واحدة، هي قوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين الله تبارك وتعالى أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة زكية، فقال عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم زكيتم ونقيتم من كل خبث ومن كل سوء. فهذا يفيد أنه لا يدخل الجنة إلا من زكي وطابت نفسه. بين صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صريح صحيح المراد من هذه التزكية، وسلم 3 من فعلهم فقد طعم طعم الإيمان. ذكر في هذه 3 قوله صلى الله عليه وسلم وأن يزكي المرء نفسه. قيل وما تزكية المرء نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. فمن أراد أن يزكي نفسه، وبعبارة أخرى من أراد أن ينمي في قلبه الاستحياء من الله عز وجل الذي هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، عليه أن يستحضر دائما في كل لحظة أن الله معه حيث كان. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وقال صلى الله عليه وسلم 3 منجيات، وذكر منها خشية الله في السر وفي العلن، خشية الله في السر والعلن. ومن أجل ذلك عظم الشرع الشريف عمل السر سواء كان العمل الصالح أو العمل الطالح، فبين أن أمر الخلوة من أخطر هذه الأمور. انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بأنهم كانوا يستحيون من الله تبارك وتعالى في خلواتهم فضلا عن جلواتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله عز وجل خاليا ففارت عيناه، لأنه يأمن الرياء، وإنما يفعل ذلك خوفا من الله، كما جاء في الحديث الآخر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الحديث أن عمى خلوة الصالحين هكذا تعمر بالبكاء وبالمناجاة وبالاستحياء من الله تبارك وتعالى. فكيف بخلوة الآخرين الذين لا يبالون ولا يراعون حدود الله تبارك وتعالى، ويعني يهم أحدهم بالمعصية إذا أمن نظر الناس إليه، كما قال فرقد: إن المنافق ينظر فإذا أو يراقب الناس فإن لم يرى أحدا دخل مداخل السوء، وإذا رأى الناس فإنه يراقب الناس ولا يراقب الله تبارك وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر إله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما قالني ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا خلى الإنسان بنفسه فعليه أن يستحضر أن الله معه حيث كان، أن الله يراه، أن الله يطلع على ما في قلبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقد خيب الله تبارك وتعالى ظن الذين ظنوا أنهم باستخفائهم حال ارتكاب المعاصي يخفون على الله، فقال عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه خلوة الفاسقين، إذا أمنوا نظر الناس إليهم لا يستحيون من الله، لأنهم لا يزكون أنفسهم ولا يربون أنفسهم على هذه الشعبة العظيمة العالية من شعب الإيمان. عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال: قلت: يا رسول الله، جلهم لنا، سفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بأن اتقوا الله تبارك وتعالى، وتارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وراقبوه في السر وفي العلن، ونموا وقووا هذا الشعور بالاستحياء من الله تبارك وتعالى، وبمجالسة الذين يستحيون من الله، وبمجالبة أماكن المعاصي واللهو والفجور التي تقتل الحياء في القلب قتلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يوفقنا وإياكم لما راضيه، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيه. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأسكننا الجنة وكافة المؤمنين الأخيار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.